وطني الجلال والجمال والسماء والبهاء في نبار في نبار والحياة والنجاة والهناء والنجاة في هوى في هوى هل أرى هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما